لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي فطر عباده على الحق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الفضول أو الكيوريوزيتي ميل يدفع المرأة إلى المعرفة، وبخاصة معرفة الجديد من الأمور والأشياء، وإلى استطلاع كل غريب ومعرفة المزيد عنه بالبحث والتقصي واكتشاف المجهول وفض غموضه. ويكمن حب الاستطلاع أو الفضول وراء ثراء المعرفة البشرية ونموها وتقدم الاختراعات والصناعات. ومعرفة أغوار النفس البشرية أهم وأسهل في الوقت نفسه من اكتشاف آفاق الفضاء السحيق، على شرط أن يتم ذلك من خلال الوحي الشريف الذي هو أصدق وأصح وأوثق مصادر المعرفة، ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد أخبرنا الوحي الشريف عن الحقيقة الشرعية للفطرة، ومن قبله دل العقل الصريح على الحقيقة النفسية للفطرة. فالفطرة مشتركة بين جميع ولد آدم، وهي وعاء الإيمان المغروس في كيانه منذ ولادته. وكل مولود يخلق وكأن بداخله جهاز استقبال ينمو مع نموه، بحيث يستقبل إذا ميز وبلغ وعقل موجة الإسلام فقط لا غير. لقد دفع الفضول أو غريزة حب الاستطلاع البشر إلى البحث ومحاولة اكتشاف المجهول، فأنفقوا المليارات في صناعة المناظر المكبرة التلسكوب والمراصد الهائلة، وأطلقوا سفن الفضاء والأقمار الصناعية كي يعلموا ما لا يعلمون في آفاق الكون إشباعا لهذه الغريزة. ولكن هذا الإنسان ضل الطريق حين حاول اكتشاف ذاته ونفسه التي تسكن جسده، وظل محروما من الإشباع الحقيقي والنافع لهذا الدافع أي الفضول. إن من علامات النقص البشري أنه حينما فتش عن نفسه انتابته الحيرة وتملكه الاضطراب. لقد كان علم النفس سيكولوجي في أصله فرعا من فروع الفلسفة، ثم ترقى إلى أن صار علما ذا فروع عديدة. ولطالما أرقت مضادع النفسيين الماديين كلمة نفس سايكي وأحرجتهم كثيرا، فانتهوا إلى أن تخلص منها بعضهم فأطلق عليه علم السلوك تخلصا من هذا الحرج. وبذلك لم يحلوا المشكلة، لكنهم هربوا من أن يبحثوها بمنهجية علمية موضوعية. ولن تحل إلا إذا سلكنا السبيل العلمي الوحيد الذي ينبني على أساس أن الوحي هو من طرق العلم ومصادر المعرفة اليقينية، وذلك لأن الإيمان بالغيب ليس مجرد عقيدة فحسب، بل هو موقف علمي صحيح بأدق معنى لكلمة علمي. فالوحي من طرق العلم ومصادر المعرفة اليقينية، وليس خصما للعلم كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأيضا على أساس الحقيقة البديهية التي يقر بها كل عاقل، وهي أن من اخترع آلة فهو أدرى الناس بها وأخبرهم بأسرارها ووظائفها وما يصلحها وما يعطبها. فإذا كان الله تعالى هو وحده خالق هذه النفس وموجدها من العدم، فإنه وحده مصدر علم حقيقة هذه النفس. يقول عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. نحن نقر بإنجازات علم النفس فيما نجح فيه من إثراء المعرفة البشرية وإفادتها، لا سيما فيما توصل إليه من نتائج مبنية على تجارب وبراهين علمية دون ما غرق فيه الذين يعتمدون النظريات غير المؤسسة على براهين وأدلة. والعجيب أنهم يسمونها بذلك ويقرون بأنها لا تقوم على دليل، فيسمونها نظريات الأريكة Armchair Theories، أو النظريات غير القائمة على البراهين Non-Evidence Based Theories. وفي مقدمة هذه النظريات نظرية فرويد الذي لم يتحرج من أن يستند إلى خرافات وأساطير مثل ما زعمه من عقدة أديب وعقدة إلكترا وغيرهما. إن علم النفس المادي الغربي ينبثق من فلسفات معادية للإسلام في كثير من منطلقاته، فالتدين عندهم لا يعتبر أحد الدوافع الفطرية لدى الإنسان، وإنما يعتبرونه دافعا اجتماعيا مكتسبا، لأن الدين في زعمهم صناعة بشرية وليس وحيا إلهيا. وهم يعتقدون في خرافة داروين التي تزعم أن الإنسان كائن متطور عن الحيوان، وهم يجعلون سلوك الحيوان مدخلا مقبولا لفهم سلوك الإنسان، لأن علم النفس في أحد تعريفاته هو علم سلوك الكائن الحي حيوانا كان أم إنسانا، الناتج عن المنبهات الخارجية والداخلية. وهم يتعمدون عن قصد في دراساتهم النفسية إقصاء الدين والعوامل الروحية، مع أنها من أهم مكونات السلوك الإنساني، وذلك تأثرا منهم بفلاسفة القرن الثامن عشر الماديين. بل إن فرويد يرى أن كل المعتقدات الدينية مجرد أوهام كاذبة. وهم يرفضون الإقرار بوجود الروح في الإنسان بدعوى أنه لا يمكن ملاحظتها ماديا ولا إثباتها بالوسائل التجريبية المادية. وهم يرفضون التفسيرات الغيبية التي يسمونها الميتافيزيقية، ويزعمون أن المصدر الوحيد للمعرفة هو العقل عن طريق البحث العلمي المادي. وهم لا يعترفون بالوحي الإلهي إلى الأنبياء عليهم السلام كمصدر للمعرفة. وتركز مدارس علم النفس على تحصيل السعادة الدنيوية مع عدم الاعتراف بالحياة الأخروية بما فيها من بعث ونشور وحساب وجزاء في المصير الأبدي الخالد في النعيم أو العذاب. أما غاية الوجود الإنساني فهذا ليس من شأنهم، وإنما يعزون هذه القضايا إلى الفلسفة. إن علم النفس الغربي الذي يصوغ عقول عامة المتخصصين به في علوم الدنيا لا يزال إلى حد بعيد هو علم نفس الرجل الأبيض، ودراسات الغربيين تعكس أنهم يعتبرون أن واقع المجتمعات الغربية هو الميزان والمقياس الذي على أساسه تقبل الفروض أو ترفض. وهم حين يتكلمون عن المجتمع الإنساني فهم يعنون المجتمع الغربي، وحين يتكلمون عن الدين غالبا فإنهم يقصدون الدين النصراني. وقد عم فرويد حكمه فدعا إلى نبذ الأديان كلها دون أن يطلع عليها. ولقد كان فرويد ملحدا من أصل يهودي كما تشي بذلك كتبه. يقول سارسون عن تأثر علماء النفس بواقع مجتمعاتهم: إن تأثير الجوانب الاجتماعية الحضارية في مادة علم النفس ونظرياته أصبحت جزءا منه لا يقل عن تأثير الهواء المحيط بنا ودخوله في دمنا. وكما علمتنا التجارب أن الهواء قد يصبح ملوثا ويضر بصحتنا، فعلى عالم النفس أن يتعلم أن البيئة الاجتماعية والحضارية التي يتغذى منها قد تحتوي على عوامل تضر بصحته وتطوره. ولكن مثل هذا التصور من قبل علماء النفس لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعوا أن يتخلصوا ولو جزئياً من تكوينهم الاجتماعي حتى ينظروا إلى هذه التأثيرات الحضارية والاجتماعية في علم النفس من خارج هذا الإطار. أما ماسلو فإنه يعلنها صريحة بأن علم النفس علم غربي بصورة احتكارية، حيث يقول: علم النفس الأكاديمي علم غربي بصورة احتكارية للغاية، لذا يحتاج إلى أن يتجه كذلك نحو المصادر الشرقية. وإذا كان علم النفس قد تحول بدرجة هائلة إلى ما هو موضوعي وعام وخارجي وسلوكي، إلا أنه ينبغي أن يعرف أكثر عما هو ذاتي وخاص وداخلي وتأملي. انتهى كلام ماسلو. من هنا ندرك البون الشاسع في قضية فطرية الإسلام بين الوحي الإلهي وبين ما يسمى بعلم النفس الذي نشأ في بيئة عالمانية وإطار مادي لا مكان فيهما للدين الحق ولا اعتبار فيهما لهدي الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.